السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل، فالعمل بدون إخلاص كمن يرى السراب في ظنهما. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا الإخلاص. الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثانيا، غير مفهومك أنك أنت تهدي الناس، أنت ترشد، وهذه يسمونها الهداية الإرشادية. أما الهداية التوفيقية الإيمانية، انشراح الصدر للإسلام والدخول فيه، هذا بأمر الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمه: يا عماه قل كلمة أحاج بك حاج لك بها عند الله، فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، مع أن عمه كان مقتنعا جدا بالإسلام، بل حارب ودخل معه في شعب أبي طالب، حبس فيها عامين حتى أكل ورق الشجر، ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا نوح عليه السلام في آخر لحظة، والماء يفور بكميات هائلة، والسماء تمطر كأنها قربة مشقوقة. قال: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عاند. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على أن الهداية التوفيقية الإيمانية كما يقول أهل العلم بيد الله عز وجل. فأنت حينما تناقش أحد وتجده قد تقبل، لا تنتظر أنه يسلم إلا بأمر الله. فإسلامه الحقيقي هي هداية التوفيق، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يعلم من عباده من يستحق الضلال ومن يستحق الهدى، ويعلم من عباده سبحانه وتعالى، يعلم من عباده من يستحق الضلال ومن يستحق الهدى، ويعلم من عباده من هو يريد الحق حقا أو أنه لا يريده. لذا تجد في كل يوم ناس يسلمون وناس يرتدون أيضا. فالهداية التوفيقية بيد الله عز وجل. ثالثا، بعد أن نعلم الاثنين، لا يثبطنك أنك ناقشت شخصا وتعبت ولم يرجع. التفت إلى غيره وامض في طريقك، فالحق لا يعرف بالكثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: رأيت من الأنبياء من معه النفر والنفرين، ورأيت من الأنبياء من ليس معه أحد. فدل هذا الحديث على أن الحق لا يعرف بالكثرة، وأن نبي الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. فمن باب أولى نحن. هذه بعض الوصايا التي أوصيكم بها نفسي. وطبعا أولا وأخيرا بعد هذا كله، العلم. لا تناقش إلا عن علم، لا تنسب الإسلام ما ليس فيه، لا حديث موضوع ولا ضعيفة ولا منامات ولا خرافات. إنما أدعو إلى سبيل ربك على منهاج النبوة، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخوكم عبد الباسط قاري من مكة.